السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى الخير والهدى، وأن يتقبل الله تعالى منا ومنكم، كما أسأل الله تعالى في هذه اللحظات وللصائم دعوة مجابة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اخصص من بينهم مجاعة إخواننا في الصومال، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسد جوعتهم وأن تشفي مريضهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، وأن تكشف ضرهم وبأسهم وأن ترفع كربتهم وتكشف مصيبتهم يا رب العالمين. وأسأل الله تعالى أيضا مثل هذا الدعاء لإخواننا وأهلنا في ليبيا، وإخواننا وأهلنا في سوريا، وإخواننا وأهلنا في اليمن وفي العراق وفلسطين وفي كل أرض من أرض الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعم الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وقديما كان يقال إذا اشتدت ظلمة الليل فاعلم أن الفجر قد اقترب. ولما اشتد البلاء على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أذن الله تعالى له بالهجرة إلى المدينة، ثم كان بعد ذلك تتابع الفتوحات عليه عليه الصلاة والسلام. ولما اشتد البلاء على موسى عليه السلام انفلق له البحر، فلق الله تعالى له البحر. ولما اشتد البلاء على عيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إلى السماء. ولما اشتد البلاء على نوح عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا جاء الله تعالى بالطوفان وأمر الأرض فتفجرت وأمر السماء فأمطرت وحمله على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نحن نرى هذه الآلام يمينا ويسارا في أمة الإسلام، ونعلم أن الله تعالى يحب المسلمين يحب المؤمنين، وأن الله جل وعلا لا يرضى الكفر ولا الكافرين، لكنه سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك جل في علاه، فهو سبحانه وتعالى رحيم قدير. نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يتقبل شهداءنا وأن يزرع الأمن والإيمان بيننا. أسأل الله أن يزرع الإيمان والإيمان بيننا وأن يثبتنا جميعا على الحق والهدى، وأن يغفر لنا بتقصيرنا مع إخواننا، نسأل الله تعالى العفو والمغفرة. تفضل يا أختي هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لك سلام كبير واحترام من أهل الجزائر. بارك الله فيك. والله يخليك لنا إن شاء الله. الله يجزيكم خير هدى، الله يحفظكم يا رب. ويبارك لك ولأولادك بإذن الله. آمين، الله يجزيكم خير لنا ولكم. تفضلي. شيخنا نحمد الله أن يوفقت في الاتصال بك. مرحبا بك. والله حاولت عدة مرات. الله يحفظكم، تفضلي. شيخ سؤالي، أنا سيدة متزوجة ولي أبلغ من العمر 36 سنة. نعم. يعني عندي 4 بنات وأريد أن أسأل هل يعني هل يمكن لي أن أحدد يعني نسلي في 4 بنات؟ يعني لا أفكر في إضافة أولاد آخرين، هل في ذلك إثم يعني كبير من هل عليك ضرر من الحمل؟ لا والله يعني ليس لي ضرر، لكني أفكر في حفظ القرآن وفي أشياء أكثر. طيب بنتك يعني أصغر بناتك كم عمرها؟ أصغر بناتي 5 سنوات. أصغرهن 5 سنوات؟ نعم. وأنت كم عمرك؟ أكبرهن 12 سنة. الله يحفظهم. وأنت كم عمرك؟ يعني الله يخليك، عمري 36 سنة. يعني أنا في تصوري أن 5 سنوات مضت بعد البنت الصغرى، وبعدين ما شاء الله يعني البنت الكبرى عمرها 12 سنة يمكن أن تساعدك في البيت وتقوم ببعض المهام لأخواتها، فلا أرى أنه يجوز لك أن يعني أن تمنع النسل تماما. إن أردت أن تتوقفي عن النسل لمدة زيادة سنة سنتين أو كذا ما في بأس عليك، لكن أن يقطع النسل كمثلا ربط الأرحام أو أن تعمل المرأة عملية تمنع النسل تماما هذا لا يجوز لها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكثير الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، وقال تكاثروا تناسلوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكثار النسل، والأولاد الكثر إذا أصلحهم الله تعالى بلا شك أنهم خير ونعمة. ماجدة تفضلي. تفضلي ماجدة. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شراكم بدرك معايا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. نحن كل العائلة كلستر تحبك في الله. بارك الله فيكم يا ماجدة. أيضا أنا أحب الجزائر كثيرا. أعزل لك المرأة من البرنامج تاعك. بارك الله فيكم ماجدة. الله يخليك الشيخنا. يحفظك. عندي سؤالين. تفضلي تفضلي. إذا حضرنا. نعم. الأم تاعي مريضة جدا. نعم. فيها المرض السكري، مرض القلب، وبزاف الأمراض. نعم. ونحن يا قالوا لنا بلي باش نخرجوا عليها الفترة تاع الزكاة تاعها. نعم. تاع الأيام اللي تاكلهم. احنا عندنا اخوان اثنين مش قادرين على المعيشه تاعهم. نعم. والاب تاعي قسم هذيك الايام تاعهم على اثنين. نعم. على هذوك الاخوان الاثنين بصح خرجوا من قبل. نعم. ما قبل هذه هي. بغيت نقول لك اسكو هذا جائز ولا غير جائز؟ وخرجوا من شي دراهم. خرجهم سلعة يأكلونها في أثناء رمضان. هذا شاسكو جائز ولا نخرجهم من النقود؟ يعني هي لا تستطيع أن تصوم وأنتم تريدون أن لا تستطيع الصوم. تريدون أن تخرجوا كفارة أنها لم تصم. هذه هي. طيب هذا كفارته أن تطعموا عن كل يوم مسكينا. نعم إفطار المسكين وما كانش حاجة واحدة أخرى ما قدروا نعطوهم دراهم ولا لا لا تعطوهم دراهم. اشتروا طعاما واعطوه للمساكين. انظروا قرية فقيرة أو عائلة فقيرة وأعطوهم كيس مثلا من الرز أو الذرة أو الطحين حسب الطعام عندكم المنتشر في الجزائر. أعطوهم إياه يكفي لأجل 30 يوم أو لـ30 وجبة وخلاص. هذا يعتبر هو الإطعام. اللي درع الأب تاعي اللي أعطاهم الإخوان الاثنين جائز لهم نعطوهم الطعام ولا غير جائز؟ أولئك الاثنين هم فقراء. هم إخوانك أنت ولا ناس آخرين؟ لا إخواني أنا. نهضر على إخواني أنا. إخوانك أنت؟ واحد. أبوك أعطاهم يعني طعام عن أمك؟ سلعة سلعة من ترينا من طعم أرز قشة ومن زم للأكل. لا لا يعني إخوانك فقراء؟ لا إخواني فقراء. اثنين خارجين علينا متزوجين عندهم أولاد وغير قادرين على المعيشة. فالأب تاعي شراء سلعة قوم كاع 30 يوم وشراها سلعة قسمها ما بين اثنين أعطى الابن الأول وأعطى الابن الثاني. كفارة كفارة عن غير جائز نعاود نخرجوا. لا لا جائز جائز ما دام أنه كفارة عن أمك فيعتبر هو وكيلا لأمك في إعطائهم والأم لا يجب عليها أن تنفق على أولادها فلعله جائز إن شاء الله ما دام أنهم فقراء بإذن الله. فاطمة تفضلي. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي محمد العريفي. أنا صديقتي مو مشكلتي أنا مشكلة صديقتي. أي. وهي تختلف عن باقي الأسئلة في البرنامج. أي. فهي متبنى. هي مع مجموعة من البنات قامت واحدة من الأثرياء بأن تبنتهم. ولكن هي تفرق بينهم معنى كلهم نفس المستوى لكن تفرق بينهم فتعطي مجموعة مبلغ مثلا حساب في البنك والمجموعة الأخرى ليس لديهم حساب في البنك. المجموعة مثلا يذهبون ويفرحون ويذهبون إلى دور السينما والأسواق والمجموعة الأخرى فقط في البيت ليس لديهم أي حقوق حتى أن بعضهم لا يتعلمون ممنوع عليهم حتى الدراسة. في سبب لهذا التفريق؟ لا يعلمون ما هو السبب. لا يعلمون كلهم في نفس المستوى كلهم. يعني ليس هو مكافأة لبعضهم تفوقها في شيء معين أو أدبها أو حفظها؟ لا ليس لأي تفوق. الكل يعني أنا أشوف فاطمة يعني أنه لا بد أن يعرف السبب، تنصح المرأة ويقال لها الله تعالى أمر بالعدل ولا يجوز لك أن تفرق بين هؤلاء الأيتام عندما تتعاملين معهم، وهؤلاء يعني يفهمون ويدركون، فلا يجوز لها أن تفرق بينهم في التعامل، يعني في النفقة وفي التيسير عليهم وفي متعتهم. صحيح أنها لا ينبغي أن يذهبوا إلى سينما وما سينما، لكن يعني ذهابهم إلى أماكن فيها نوع من اللهو المباح وسعة الصدر والتمشي، يا وكذلك في المال، ينبغي أن لا تفرق بينهم حتى يكتمل أجرها بإذن الله تعالى أنها كافلة ليتيم. من معي؟ السلام عليكم. نعم مرحبا بكم. وعليكم السلام. أماني من السودان. مرحبا بكم. وعليكم السلام. تفضلي تفضلي. رمضان كريم. الله يقبل منا ومنكم. تفضلي حنان. طيب عندي سؤال واحد. نعم. يلا أنا متزوجة. نعم. عندي ولد، مختلفين لنا 7 شهور. نعم. ولحد الآن يعني هو لا بيضرب لا بيسأل من الولد، لا داري يطلع الورقة، لا داري لما أنا نحن نكون معه اللي هو زوجك أو أيوه. يعني لم يطلقك ولا يأتيكم في البيت، ما يقوم بحقوقكم. لا هو أصلا مغترب ما في السودان. هو مغترب. بينكم مشاكل؟ أيوه. طيب وهو لا يعتني بالولد ولا يطلع له أوراق ولا شيء؟ لا لا لا، ولا حتى دار يطلق، ولا هو يعني ولا بيرسل يعني ولا دار يخلينا نكون معه يعني. من كم سنة؟ 7 شهور. من 7 شهور فقط ذهب. طيب بينكم اتصال يسلم عليكم كيف حالكم وكذا؟ لا لا لا، لم يتصل منذ أن ذهب؟ لا لا، هو أصلا من متى هو؟ 1 سنة و4 شهور الآن. نحن من اختلفنا لنا 7 شهور. اي بس انا ارى اختي اماني يعني اختي حنان، هو سافر لاجل ان يبحث عن الرزق لك ولابنك ويبني بيتا ويؤمن مستقبلكم، فهو لم يذهب لاجل متعه خاصه به، هو ذهب للعائله لاجل الاسره، ولا هو لا احد يرغب في ان يترك اهله وبلده وقريته او التي نشا فيها هكذا، لا هو ذهب لاجل ان يؤمن عيشكم، فانت لابد ان تكوني مؤازره له، مشجعه له، واقفه معه في هذا الأمر. لا نحن ما مختلفين في سبب السفر، نحن اختلافنا هنا كنا، بس هو جيت بيت أبوي يعني اختلفت مع مرت أخوه هناك البيت وجيت هنا بيت ناس أبوي. وهو مصير إنه يرجعني هناك، قلت له بس ما مرتاحة هناك البيت، بكون هنا بيت ناس أبوي لما أنت راجع أنت. هو بيقول لا. إيه أنا خلاص أختي حنان، أنا أقول ما دام الرجل مصلي وأبو ابنك ويعني ولا لاحظت عليه الحمد لله لا يتعاطى مخدرات ولا يشرب الخمر، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لك زوجا مصليا خيرا. ومسألة أن تجلسي عند أهله أو عند أهلك هذه مسألة صغيرة لا ينبغي أن يقع الطلاق لأجلها، فأنا أرى أن يعني أن تصبري وأن تأخذيه بالحسنى وبالسهالة وأن تذهبي إلى أهله وتأتي إلى أهلك، أن تحاول أن توفقي بين الأمرين، وكذلك أن تدخلي من يحل بينكم الموضوع، أرسلي له رسائل بالجوال واسأل الله تعالى التوفيق. حاولت كثير والله صراحة، ودخلت أخواني ودخلت ناس كثير يعني هو بس رفض يعني قال خلاص بس ما في بيناتك أنا غير الورقة. حنان ما دام أن الأمر الرجل ليس عليه ملاحظات في كما ذكرت، فأنا أنصحك أن لا تستعجلي بطلاق أو ما شابه ما دام عندك منها أولاد، والخلاف يسير على أمر يعني لا ينبغي الاختلاف عليه يعني، فأسأل الله تعالى أن يجمع قلوبكم. أما إذا كنت تريدين الطلاق ومصرة على ذلك فهذا له باب وجواب، هذا له المحكمة والقاضي ينظر في الأمر ويمكن أن يخلعك خلعا منه أو يعني ينظر في كيف يحل المشكلة. أم عزين تفضلي. أم عز الدين. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس بدي أسألك سؤال، أنا اشتريت عندي ذهب اشتريته أنا للزينة، من المبدأ إن هي إني أنا اشتريته للزينة. نعم. بس في فترات ما في أزقة الأرض في بعض الأحيان بلبسه، في بعض الأحيان لا ما بلبسه، يعني تقريبا بمر عليه سنة مرات ما بلبسه، سنة بعدها بلبسه، فهل تجب عليه الزكاة؟ إذا كان الذهب معدا للزينة ليس معدا لمثل ما يقولون لليوم الأسود، لكن معدا وإن شاء الله كل أيام نبيض، لكن إذا كان معدا للزينة فليس فيه زكاة. إذا كان ليس ذهبا كثيرا المرأة تمسكه لوقت الحاجة، لكن إذا كان معدل للزينة أشياء بسيطة فهذا ليس فيه زكاة، إذا كان مما جرت به العادة أن تملكه المرأة يعني. بارك الله فيكم. طيب أعطونا فرصة، الله يخليكم أجل. يقول الشيخ هذه آسيا، يقول الشيخ كيف نقنع غير المسلمات بتعدد الزوجات؟ ماذا يرى الرجل ممن يريد خطبتها؟ وما حكم قطع الخبز بالسكين؟ أما بالنسبة لإقناع غير المسلمة بتعدد الزوجات، هذا كلام حقيقة يطول يعني الكلام عليه، ويمكن الرجوع إلى بعض المواقع في يعني أسباب وحكم. الرجل إذا أراد أن يخطب امرأة فإنه أهل العلم لهم خلاف فيما ينظر منها، بعضهم يقول إنه ينظر منها فقط الوجه والكفين، وبعضهم يقول لا بل ينظر منها ما ينظره منها أبوها وأخوها، لقوله عليه الصلاة والسلام انظر منها ما يدعوك إلى نكاحها. وجاب رضي الله تعالى عنه كان يتخبأ امرأة من الأنصار، لما أراد أن يخطبها تخبأ لها وراء نخل ونظر إليها وهي في النخل، معناها أنها نظر إليها وهي تشتغل في نخلها. فعند في مذهب الحنابلة أنه ينظر منها ما ينظر منها أبوها وأخوها، اللبس العادي حق البيت يعني، وذلك لأن من حق الخاطب أن يرى شعرها، من حقه أن يرى أذنها، أن يرى عنقها، من حقه أن يرى كيفية جسمها. لا تخرج إليه امرأة بعباءتها الواسعة فقد أخرجت وجهها وكفيها وقالت يا الله تتزوجني ولا لا، طيب أنا من حقي أن أرى شعرك وأنا أرى يعني جسدك ونحو ذلك كما أنك ترين مني ذلك. لكن بشرط أن يكون هذا الخاطب عاقلا ثقة رجلا، ليس إذا رأى الفتاة يبدأ يتكلم عنها عند كل أحد ويقول شكلها كذا وهي جميلة أو غير جميلة أو يبدأ يذم أو يمدح، لا، أن يكون عاقلا وأن يكون يرسل قبل من يراها ويتأكد من يعني من الصفات التي يطلبها هو فيها، فإذا توفرت يأتي ويخطب ويقول أريد أن أرى، فيكون قد تصورها في ذهنه ربما إلى 80% بوصف الناس لها زوج بوصف أمه وأخواته وكذا، ثم بعد ذلك يذهب وينظر إليها النظرة الشرعية. تقطيع الخبز والسكين لا بأس به، يعني أعلم بعض الناس عندهم ربما اعتقاد في ذلك. عدي تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك، يا مرحبا عدي. شلونك شيخ؟ أهلا وسهلا. الله يخليك. أنا عندي سؤال بسيط. أكو عائلة جنبي بفرنسا. أي. جاية من يوغوسلافيا، مسلمين. أي. بس هم ما يعرفون بإسلام، يعني لا صايمين لا يعرفون الصلاة هالأشياء، بس يعرفون إن هم مسلمين، يعني لم هم جايين من قرية أساسا، يعني لم يتعلمين مبادئ الإسلام. أي. وظروفهم صعبة هنا جدا، هل يحق لي إنه أعطيهم الفطرة مال رمضان؟ نعم نعم، أعطيهم فطرة رمضان. وأيضا عدي لابد أن يكون لك جهد جزاك الله خير في تعليمهم الدين. طبعا لا لا، دا حاول أعلمهم الصلاة، يعني بعد بداية الطريق وياهم. ممتاز ممتاز ممتاز. بس المشكلة إنه بس الفطرة، هل تحق لهم؟ نعم إنهم فاطرين. نعم. أن نعطيهم فطرة؟ نعم، يجوز أن تعطيهم الفطرة وتنبههم الآن أنهم يصومون إذا أطاعوك. نعم، إذا ما أطاعوك وأفطروا فأصبر عليهم، لكنهم مسلمون، وأعطيهم الفطرة رمضان. الحمد لله. الله يقبل منا ومنك يا عدي. نهلة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا. أهلا وسهلا. مبروك عليكم رمضان. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. تفضلي. الشيخ فيك ترفعلي دواء الشفاء أمي إن شاء الله، ورحمة بمخفية الأم زوجي. ما فهمت السؤال، أعيد السؤال نهلة. لا ليست بسؤال، فيك ترفع لي دعوة للشفاء أمي إن شاء الله. أبشر سأدعو لها بإذن الله، وأنت أيضا ادعي لأمك إن شاء الله، أسأل الله يشفيها. رحمة ومغفرة للأم زوجي. آمين آمين، وأنت ادعي لها أيضا، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم جميعا، وفقنا وإياكم. إذا بقي معنا على الفاصل دقيقتين أعطوني بالله أقرأ لا يزعلون ربعنا في الفيسبوك. يقول الشيخ سمعت أن عطر دهن العود ووضع الأصبع في الأذن والفم من المفطرات. لا ليس من المفطرات كل هذا. يقول واصل أو واصلة تقول الشيخ أنا إنها مغربية وتريد تكمل دراسات بفرنسا لأن عندها أهل كثر هناك، لكن سمعت أنه ممنوع الحجاب بالمدارس والجامعات، ماذا تفعل؟ إذا كنت أنت مقيمة في المغرب وأمورك ماشية بحجابك وغيره وهناك يمنعون عنك الحجاب في المدارس والجامعات فلا تذهبي، أكمل الدراسة في المغرب ويعينك الله تعالى بإذن الله تعالى. يقول نريد شيخ أن نتكلم معك، يقول ما حكم مصافحة النساء في نهار رمضان، هل يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم صافحة المرأة الأجنبية، لكن لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. إذا أقبل عليها كيف حالكم إن شاء الله بخير ومرحبا ويحط يدك على صدرك وبس. يعني أنا أعرف أن بعض الإخوة في أوروبا إذا مدت تلك يده يقول مرحبا أهلا وسهلا، وهي تضع يده وتقول مرحبا، ما تظن هذا هو يعني العادة التي هو يمشي عليها. أما إذا كانت المرأة كبيرة في السن لا تشتهى، أو كان هو شيخ كبير لا يشتهي، فصافحها، الأمر في ذلك سهل، لأن الله تعالى أباح للقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا كما ذكر الله في سورة النور أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فخفف الله تعالى عن المرأة الكبيرة في السن التي لا تشتهى ولا ينظر إليها بقصد النكاح ونحو ذلك، خفف الله تعالى عنها في مسألة التستر، وبالتالي كذلك في مسألة يتبع ذلك ما منع منه لأجل الفتنة، وهو مثلا مسها أو نحو إذا كانت كبيرة في السن. يقول يا شيخ أنا بنتك أسماء من الجزائر، حبيت أسألك هل صحيح أن الإنسان عندما يكون عنده دين في الصلاة لا تقبل منه صلاة تطوع حتى يرد دينه وأنا للأسف لا أخشى في صلاتي لا أدري، والمشكلة أني أشعر أن كل أعمالي ابتغاء وجه الله غير مقبولة. يا بنتي أسماء، يعني إذا كنت تقصدين بدين إما صلوات قصرت فيها والآن تبتي، أو دين ربما يكون قصدك صيام لم تصومي، هذا ليس له علاقة بقبول الصلاة، بل أصلح ما بينك من الله سبحانه وتعالى وأقبل عليه عز وجل، وبإذن الله أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك ويتجاوز عنا وعنك. هذا أمر. الأمر الثاني، لا توسوسي يا بنتي في مسألة هل الله يقبل مني ولا لا. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بالعمل، وقال جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، وقال جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان إذا أحسن فمن أحسن واتقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنت إذا أحسنت وصدقت مع الله تعالى وعملت بنية صالحة لا رياء ولا سمعة أبشري بالخير، ولا توسوسي، لا تقولي هذا العمل قبل وهذا، لا تشغلي نفسك بقبل وما قبل. أنت أحسني العمل ووافقي، يعني أخلصي ووافقي النبي عليه الصلاة والسلام في العمل في السنة، وإن شاء الله رحمة الله تعالى واسعة. يقول ما صحة ما يتداول أن المسلم 60 دعوة مستجابة في رمضان؟ لا ما أذكر هذا. الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم دعوة لا ترد، قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر دعوة الصائم، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام للصائم عند فطره دعوة مجابة. فالإنسان يعني يحتسب. يقول شيخ هل وضع الكحل بالنسبة للمرأة حرام؟ لا ليس حراما إلا إذا كان سيراها رجال أجانب فلا تزين عينها، أما إذا كانت في بيتها وكذا كذلك وضع الكحل للرجل جائز إذا لم يكن على سبيل التشبه بالنساء. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستيف جاك يقول يا شيخ هل يجوز معجون الأسنان في رمضان؟ نعم يجوز معجون الأسنان في رمضان وتفريش الأسنان، لكن يشترط أن يتمضمض مرارا حتى يذهب الطعم من حلقة. يقول الشيخ منير، يقول الشيخ هل تصح صلاة من تصيبه حالات الصرع إماما في جماعة الثانية فاتتهم الجماعة الأولى؟ إذا كان لا يصرع أثناء الصلاة فلا بأس عليه في ذلك، أما إذا كان يصرع ربما أثناء الصلاة فيقدم غيره حتى لا تفسد على الناس صلاتهم. يقول الشيخ أخوك سليمان الدباس ادعو لي بالهداية والالتزام بالصلاة، أسأل الله تعالى أن يوفقني وياك سليمان وأن يوفق الجميع بإذن الله للهداية. ريهام العبادي يقول يا شيخ، تقول يا شيخ أنا وصديقتي نعمل جمعيات وأحيانا الفلوس نتصرف بها بدون ما نخبر الناس غصبا عني لأن الظروف صعبة، هل يجوز ذلك أم لا؟ لا ما يجوز. إذا كان أنت يا بنتي تأخذين المال من الناس لأجل شيء معين، تقولين أعطونا مثلا 100 ريال حتى نفطر صائمين، ثم هل 100 ريال تذهبين مثلا وتضعينها في بناء مسجد؟ هذا ما يجوز، افعلي ما وجهك به. ومن باب أولى ما دام تقولين ظروفنا صعبة، إذا كنت بتأخذين هال 100 ريال لك هذا أيضا لا يجوز شرعا، هذا من السرقة والاحتيال. فإذا إنسان وكل شخصا في الصدقة عنه فيلتزم الشخص بما وكله به. إذا فطر صائمين هنا قالوا لا كفاية يذهب بها إلى مسجد آخر. فإذا كان لا يعرف من هو المتصدق، أحيانا مثلا واحد حول لحسابك فلوس جمعية خيرية مثلا لأجل تفطير صائمين ثم فطروا جميع الصائمين وبقي مال، فيضعونها فيما هو فيه منفعة أخرى إذا كان لا يمكن الرجوع إلى المتبرعين لاستئذانهم. يقول يا شيخ هذا هواري، يقول يا شيخ لما رأيتك البارح تدعو لليمن وسوريا غرت وتمنيت أن أكون منهم، هل هناك حديث صحيح عن أهل الجزائر حتى تدعو لنا؟ أهل الجزائر بلا شك أنهم أهلنا وأهل الجهاد، وأهل الكرم. أنا زرت الجزائر حقيقة وجالست أهلها وحضرت المحاضرات وسبحان الله أيضا أهل الجزائر فيهم يعني خير عظيم. أنا أذكر كان عندنا لجنة للمراسلة بالمناسبة فكان فيها 20 شخصا وتأتينا رسائل من كل العالم، ثم اكتشفنا أن 80% من الرسائل من الجزائر، فخصصنا 15 شخص للجزائر وخمسة أشخاص لبقية دول العالم، فهذا يدل على أهلها على خيريتهم وعلى. لكن ما أذكر حديث صحيح يعني يتعلق بالجزائر، كما أن ما في حديث صحيح يتكلم عن السعودية ولا عن الإمارات ولا البحرين ولا الكويت، لا حديث تمدح المسلمين عموما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تفضل على بعض المواقع يعني مثل الشام مثل اليمن مثل مكة المدينة القدس بأن مدحها النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى أن يعني يوفقنا وإياكم. ومصر بالمناسبة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبسطون المصريون. يعني يقول لي شيخ عندي سؤالين، هل يجوز صبغ الحواجب؟ نعم، ما حكم تشجير الحواجب؟ جائز. هل يجوز المرأة إذا صلت لوحدها الدعاء بصوت مرتفع في ركعة الوتر؟ نعم، يجوز لها ذلك. يقول يا شيخ وضح لنا على من تجوز الزكاة لو سمحت. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الذي يهم الناس هم أول أمرين، وربما الغارمين الغارمون أيضا. الفقير والمسكين هما متقاربان، قيل الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين من يجد قوت يومه لكن دون الكفاية، يعني يجد الفطور ولا يجد غدا وعشاء، أما الفقير ما يجد أصلا شيئا. الغارمون هم الذين عليهم دين، اللي عليه دين ولحقه دين يجوز أن يعطى من الزكاة لتسديده، بشرط أن يكون هذا الدين في إصلاح. يعني ما يأتي واحد والله مركب ثريات في بيته الوحدة ب5000 درهم ويقول والله أنا علي دين يا جماعة سددوني من الزكاة، لا أنت متلاعب. أو ذهب والله واشترى جوال ب10000 بعدين قال والله أعطوني يا جماعة من الزكاة أنا علي دين، لا، هذا الدين إذا كان لعلاج لدراسة مثلا سكن بيت ونحو ذلك هذا الذي يعطى لتسديده. يقول يا شيخ أبو المساكين، يقول يا شيخ قرأت معلومة في إحدى صفحات الفيسبوك اللي تتأكد من صحتها أن التحيات طائر في الجنة على شجرة اسمها الطيبات، هذا كله غير صحيح باطل. وبالمناسبة يا إخواني يعني ينبغي أن نحذر مما ينشر في يعني النت وبلاك بيري وغيره. يعني قبل أمس انتشر رسالة أن محمد العريفي يقول أن الشاب الذي يحتال على فتاة فإنها إذا بكت خلق الله بمدري إيش بكل خطوة يخطوها عذابا عليه، وكلام مركب لتخويف الناس من التعرض للفتيات ومنسوب إلي. يعني يمكن أن يحذر الناس بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بما صح من الأحاديث وبما ورد في القرآن، ولا ينسب إلى الشيخ فلان أو فلان أشياء لم يقلها. وأيضا الله تعالى يقول قل إنما أنذركم بالوحي، تريد تخوف الناس وتنذرهم، أنذرهم بالكتاب والسنة ولا تنذرهم بكلام يعني البشر العاديين. إذا معكم اتصال دخلوا علي يا شباب. عطنا مها. نعم نعم مها تفضلي. السلام عليكم. مرحبا وأعتذر يبدو أن طولنا عليك. لا ما مشكلة يا شيخ. تفضلي. الله يخليك شيخ واجعلها في ميزان حسناتك. آمين. في موضوع جدا جدا مهم. نعم. في وحدة يعني هي بنت أختي. أي. اتزوجت كانت متزوجة وبانت من زوجها بينونة كبرى. أي. طيب. فاللي حصل انه هي تزوجت مرة ثانية، فتزوجت بناء بنية الزواج، لكن سبحان الله الشخص هذا طلقها لظرف ما. نعم. واضح يا دكتور؟ واضح. نعم. عموما فاللي حصل انه بغت ترجع لزوجها، فهي ما خبرته انه هذا الشخص يعني ما خبرته انه هي صوت معه عقد وكذا وكذا وكذا، عشان انه ما تضطر يعرف هو الشخص منه، لانه هو اصلا يعرف الشخص هذا، فهي عشان ترجع لأولادها وعشان يعني تستقر الحياة ما ردت إنها تعرفوا يعني. أي. فراحوا للمأذون على أساس إن هم انفصلوا، لكن ما راحوا المحكمة، فالمأذون رجعهم بناء على كلامهم إن ما خبروه إنه هذه بينونة كبرى، هذا أول شيء. وثاني شيء ما قالوا له إنه نحن، بس قالوا له إنه نحن انفصلنا لكن استوفينا العدة، قالهم العقد لسه قائم معاكم، قالوا له أيوة، قالهم إذا خلاص ترجعون بس بطريقة شرعية. وفي شيء مهم يا شيخ إنه لا أعطاها مهر ولا كتب معاها عقد. طيب. شو رأيكم في هذه؟ طيب هي بانت بينونة كبرى بمعنى أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ونكحت زوجا غيره. زين، ونكحت زوجا غيره وأخبرته أنها تزوجت وطلقت. أخبرته أنها. لكن ما أخبرته من ما اسم الشخص، ما أخبرته. بس ما أخبرت الشخص وما طيب. ردت خبره لأنه هي لما نعم نعم أي نعم فهمتك. عقدت في المحكمة وصار طلاق وكل شيء لكن طيب. ما خبرت بالأوراق طيب. على أساس إنه ما يكون في حساسية. طيب مها لما عقد لهم المأذون من جديد عقد أيوة. لهم عقد شرعي تمام يعني كان في يا دكتور كان في يعني ولي أمرها وفي شاهدين وفي المأذون لكن لا في عقد ولا في مهر يعني ما في عقد مكتوب نعم ولا هو المأذون خد بناء على كلامهم إنه نحن بس انفصلنا خلاص ما دام اي ما دام ان ولي امرها موجود ولي ان ولي امرها موجود وموجود شهود وعقد لهم من جديد فالعقد صحيح عقد كلاما بس ما هي مشكله مش ليس شرط انه يكتب الكتابه امر نظامي بس عشان امور الدوله وكذا لكن يكفي لو قال زوجتك قبلت شهود خلاص هذا زواج والمهر ما دام انها هي تنازلت فالمهر ليس شرطا في صحه العقد هي لم تتنازل اقصد ان اي لكنها لم تطلب مهرا طلبت طيب ولما لم يعطيها هل قالت إذا ما أتزوج؟ لا هي لما يعني خذها مثل ما نقول نحن بالحيلة ايه؟ على أساس إنه أرجعي لي الحين لما ربنا يسر وكذا خلاص وكذا أنا خلاص إذا يبقى مهر في ذمته لها مهر المثل يعني كم كان المفترض أن يعطيها قال والله المفروض في هالحالات يعطيها مثلا 5,000 نقول خلاص يبقى في ذمته لها هذا المبلغ ولا عقدهم صحيح وأسأل الله أن يؤلف قلوبهم مع مع مع أولادهم منى تفضلي السلام عليكم مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي سؤالين تفضلي يا شيخ السؤال الأول أمي فيها مس أي هل تجب الزكاة عنها يا شيخ فيها مس عقلها ليس معها يعني أي ليس معها أيوه تقصدين زكاة الفطر ولا زكاة إيش ايوه زكاة الفطر يا شيخ يعني هي تصوم الان ولا ما تصوم؟ لا تصوم يا شيخ ما تصوم؟ لا تصوم اي نقول لها وتصوم اذا خلاص اذا عليها زكاة فطر يعني لازم نزكي يعني لابد اذا كنتوا قادرين تزكون تدفعون عنها الفطرة اللي في اخر رمضان بارك الله فيكم طبعا طيب طبعا ايها الاخوة انا سألتها عقلها معها او لا لا يفهم من كلامي أن المجنون هي ما شاء الله عاقلة هم هو تصوم أمورها زينة لكن أقصد لو أن إنسان عنده شخص مجنون لا يفهم من كلامي أنه ليس له فطرة لا بل الفطرة في آخر رمضان واجبة على كل من كان كل من أدركه عيد رمضان يعني سواء كان عاقلا أو كان مجنونا أو كان صغيرا أو كان كبيرا أو كان صائما أو كان مفطرا كل هؤلاء يفطرون عن رمضان بل ذكر أهل العلم أيضا وسأتكلم عن ذلك بالتفصيل بإذن الله إذا اقترب آخر رمضان إذا الله يعني أحيانا ذكر أهل العلم أنه يزكى حتى عن الجنين الذي في البطن إذا كان نفخت فيه الروح كما جاء ذلك عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وجمع ياسمين تفضلي السلام عليكم يا شيخ مرحبا بكم عليكم السلام ورحمة الله وأنت بخير وأنتم بخير الله يحفظ لو سمحت عندي كم سؤال تفضلي أول شيء بالنسبة لوقت الإمساكية قبل أذان الفجر نعم نحن أوقات بصير يعني نتلخبط بالوقت ممكن نشرب قبل بعد دخول وقت الإمساكية قبل أذان الفجر ممكن نشرب شوية مي هل فيها مشكلة؟ يعني إذا كان لسه ما أذن الفجر ما في بس ما في شيء اسمه إمساك قبل الأذان يعني نحن مطالبون أن نمسك مع الأذان فإذا أذن خلاص أمسكوا أيوة يعني بوقت الإمساكية هي العشر دقائق اللي قبل لا هذه غير صحيح هذه فقط توضع في بعض التقاويم لأجل الاحتياط ولا هذه ليس لها يعني تأثير أيوة ولو سمحت نعم. في عندي أنا راتبي الشهري هل يجوز عنه زكاة وكم إدارة إذا حال عليه الحول مر عليه سنة وهو في الحساب نعم تزكى أما إذا كان ما مر عليه سنة ليس فيه زكاة أيوة وبالنسبة حضرتك حكيت من حلقتين ثلاثة نعم. عن المكياج والوضوء بس أنا ما سمعت السؤال نعم المكياج إذا كان المرأة وضعت مكياج ليس طبقة يعني مثلا لو واحدة وضعت طبقة كبيرة على وجهها بالمكياج بحيث أن مع الماء لا يصل الماء إلى البشرة أيوة. هذا لا يجوز أما إذا كان المكياج فقط هذه المبيضات اللي تضعها المرأة أو الأحمر الشفاه والكحل وغسلت وجهها وحرصت أن تنظفه وهذا المكياج لا يمنع وصول يعني لا يكون طبقة ليس مثل المناكير في طبقة لا لا يكون طبق على الوجه فهو لا بأس به إن شاء الله ولو سمحت بالنسبة لقضاء الصلوات قضاء الصلوات فائتة نعم ما في داعي أني أقضيهم سمعتك عم تقول صلوات النافلة نعم المرأة نعم الشخص إذا كان تاركا للصلاة فترة من الفترات ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجب عليه قضاء ما مضى لأنه تعمد أن يتركها وأن يخرج عن وقتها بل يستمر في صلاته ويكثر من النوافل لأن الله تعالى كما في البخاري إذا حسب الله تعالى العبد على فرائضه فإن وجد فيها نقص قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيسدد النقص الذي في التطوع من الفرائض. حمدان تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا عليكم السلام. الله يتقبل صيامك. آمين يا حمدان. عندي سؤالين شيخنا. نعم. أنا في البيت عندي أحط صور أبويا الله يرحمه أبويا. الله يغفر له. هل يجوز الصور في البيت أحطهم في الميلاس ولا في الغرفة؟ ومتمعلقها تعليق؟ إيه نعم. ما يجوز تعليقها يا حمدان لكن أنت احرص أنك تضعها في ألبوم أو تضعها في يعني درج أو كذا وتنظر إليها متى ما شئت لكن لا تعلقها وأنا أقترح عليك لو مثلا كتبت ربي اغفر لي ولوالدي مثلا كتبت بي يعني بشكل جميل عند خطاط أو كذا وعلقتها في مكانين ثلاثة من البيت حتى إذا رأيتها تذكر الدعاء له أما رؤية صورته مرارا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعليق التصاوير والصور وذكر أنها تطرد الملائكة بارك تسمي حمدان راح حمدان أم أحمد تفضلي السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عندي أربعة أسئلة تفضلي هل يجوز وضع المال في البنك حفاظا عليه والسحب منه وقت الحاجة مع العلم أنه بنك غير إسلامي نعم يجوز ذلك نعم زين هل يجب أن نسمي كل مرة عندي تقسيم قراءة سورة طويلة في الصلاة يعني في الركعة الأولى نسمي وفي الركعة الثانية عندما أكمل السورة هل يكفي فقط أن نستعيذ قبل إكمال السورة؟ لا تستعيذين فقط في أول ركعة يعني أنت تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الركعة الأولى وخلاص في الركعة الثانية تقرأين الفاتحة من غير استعاذة وكذلك إذا قرأت السورة من أولها قولي بسم الله الرحمن الرحيم أما إذا كنت بتكملين فإنك لا تقرأين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعني مثلا قلت ولا الضالين آمين في الركعة الثانية وأنت خلاص استعذت بالله من الشيطان الرجيم وكذا في الركعة الأولى فتكملين في الركعة الثانية ولا الضالين آمين تكملين من نصف الصف من نصف السورة فإذا كنت ستبتدئين السورة من أولها فقولي بسم الله الرحمن الرحيم وعموما قول بسم الله الرحمن الرحيم ليس واجبا يعني أيضا هالة تفضلي مرحبا شيخنا مرحبا بكم حياكم الله تفضلي يا هالة أنا شيخنا عندي أطفال يتامى خمسة أي وأبوهم ترك للمبلغ يعني صغير هو بالنسبة لظروفنا بالعراق ما يجي في شيء يعني بس أنا قررت أحفظه إلى أن يبلغون سن القانون وأنا زكيتونه هالسنة فأنا إذا كل سنة أزكينه معناه على ما يكبغون رح يخلص أنا أشعمل ما تستطيعين بعدين لا تقلي شغلينه لأن ما أحد يقبل شغل السوق ويقف وما أحد يقبل شغل اللي هو فأنا أشعمل هالة ألا ما تقدرين المبلغ يعني تتشاركين معه به مع اثنين ثلاثة من تعرفيهم من ثقات تضعونه في أرض ولا تضعونه في شيء والله ما أطيق يعني أنا ظروفي ما أطيق يعني أتصل بالناس وما عندي معارف وهالشكل المبلغ كم مقداره قررت أوزعه عليهم للذكر حظ الأنثيين وأشتغلهم يعني مثلا البنات أعطيهم كل وحدة حاجة ذهب تلبس أو هذه يصير يعني حلال وما يقع زكاة عليهم كم مقداره هو تقريبا تقريبا 8 ملايين يعني بالدولار كم لا بالدولار مع 6,000 هذه ما تستطيعين تشترين بها قطعة أرض في أي مكان أحد ثقة كذا ما تجينا قطعة أرض لأن أسعار كلش مرتفعة يعني ما هذا ما أطيق اشتري قطعة أرض معناتها تخسر ولا حد بعدين يشتريها مني أي بس شيخنا بذلني يعني أمان عليك تلزمك إلى يوم الدين تدعي لي بالصبر ما عاد أصبر على فراق أبوهم يفرج عنك يا رب العالمين وأنت مأجورة بإذن الله برعايتك لها الأيتام وأسأل الله تعالى أن يجعلهم طريقا لك إلى الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه فأنا والله أتألم لما أسمع مثل يعني هذه الأحوال التي في العراق التي والله لا يعني لا تسرنا، بل والله نحزن لها ونحزن لوجود القتل في العراق وظهور الطائفية وما شابه ذلك، ونسأل الله أن يجمع كلمتهم على الخير والهدى. أسأل الله تعالى أن يولي عليهم خيارهم، وأسأل الله أن يجمع شملهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يجمعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأختي هالة، يعني أنت مأجورة على هذا، لكن بالنسبة لوجوب الزكاة، الزكاة واجبة في كل مال يعني مملوك للشخص، فما دام أنه ملكهم فيجب فيه الزكاة. لذلك أنا أرى يعني 6,000 دولار يعني جيلها يمكن قريب من يمكن 30,000 تقريبا تقريبا يمكن يعني قريب من 30,000 تقريبا ربما درهم أو تزيد قليلا، فيعني إذا تيسر أو أقل من ذلك، أقل منها، إذا تيسر أن توضع في قطعة أرض أو شيء بتلقى لك يعني في تصوري أرض يعني ب20-25 ألف درهم ربما تكون موجودة، يعني إذا هي موجودة في الإمارات وفي السعودية وفي غيرها في بعض المناطق النائية فما بالك بالعراق، حتى يعني يحفظ فيها هذا المال وهي لن تعرض للبيع، وبالتالي ليس فيها زكاة، وربما إن شاء الله بعد ما يكبر الأيتام يستطيعون يبيعوها تكون تضاعفت. وأسأل الله أن يدلك على الخير وأن يأجرك ويبشر بالخير يا هالة، أنت إن شاء الله على أجر وعلى خير، وبإذن الله الله سبحانه وتعالى ينظر إليك بعين رحمته وعطفه جل وعلا، وأسأل الله أن يفرج عنا وعنك. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتعطوني اتصال ولا أخذ الفيسبوك؟ عطنا يا سماح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أنا بدي أسأل، أنا معي لبس ومس. إيه. بس أنا رحت على العمرة وكنت أحسن يعني، بس أنا مسيطرة هيك يعني، حاسة بيهم لسه موجودين، بس أنا مسيطرة بصلي وبكثر من قراءة القرآن. بس أنا حابة إني أحج السنة دي يعني أو السنة الجاية. إيه. بس جوزي معاه قروض. فحابة أسأل يعني يعني هو معاه قروض بس ما شاء الله يعني راتبه عالي يعني، وكمان إني لو أصير بالطيارة يعني عندي إني أروح ببلاش تذكرة عشان هو بيشتغل في شركة طيران. فهل يمكن أنا أحج السنة دي أو السنة اللي بعديها؟ نعم ممكن تحجين إذا الأموال ليست لازمة الآن يسددها، لكن تقسيط وهو ماشي في التقسيط ما بعد حلت عليه، فلا بأس أن تحجوا، حتى لو ذهبتي بتذكرة بالمجان ما عليك بأس، الله يقبل منا ومنكم. الله بس ادعي لي الله يخليك إني يروح عني هذا المس، بس حابة أني أخذ رقم التليفون عشان بس أحكي كده قصة. خلاص الإخوان إن شاء الله يعطنك، أسأل الله أن يكشف ما بك. علي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم يا شيخ. الله يقبل منا ومنكم يا رب، تفضل. الله يطول عمرك شيخ. السنة الماضية في رمضان يعني على آخر رمضان رحت عمرة. أي. وعملت عمرة بنية العمرة لوالدي، والدي متوفي. نعم. وبعدها أول يوم من العيد ذهبت إلى المدينة. نعم. ورجعت على أساس أني أعمل عمرة أخرى لنفسي. أي. ولكن سمعت معلومة الشيخ أنه أنا ما كانت عندي هذه الفكرة، ما غيرت ملابس الإحرام، يعني كانت نفس الملابس اللي عملت عليها العمرة الأولية، فهل العمرة الثانية جائزة أو لا؟ أنت لما اعتمرت العمرة الأولى وانتهيت قصرت شعرك؟ قصرت نعم. خلاص مدام قصرت شعرك سواء اعتمرت بنفس الملابس أو لا، خلاص الملابس لا تؤثر، إنما مدام خرجت من النسك بحللت نسكك بتقصير شعرك فعمرتك الثانية إن شاء الله صحيحة، الله يقبل منا ومنكم. عطنا أم راشد. نعم أم راشد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام. الله يحييكم. شيخ بعد الولادات المتكررة راح الصدر بشكل كبير، فهل يجوز عملية تجميل بطلب الزوج موافقته؟ ما في بأس، نعم إذا كان ما في مضرة ما في بأس. ممكن رقمك على الخاص. خلاص الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله، بارك الله فيكم. تعطوني الفيسبوك لا يزعلون علينا، معنا يمكن 502 سؤال. يقول فضيلة الشيخ جميع برامجك اللغة العربية بشكل كبير هي لغة القرآن، نريد شيخا جزاه الله خير، يعني إن شاء الله أتعلم إنجليزي وأصير أقدم بالإنجليزي إن شاء الله، وجزاه الله خير متفائل فيما أن نقدم أشياء، يقول ليش دائم باللغة العربية، ليش ما يكون يعني تقدم برامج بلغات أخرى، عسى الله يسر إن شاء الله. تقول ما حكم عمل المرأة طبيبة علما أنها لا زالت طالبة وتلبس اللباس الشرعي؟ لا بأس عليها تعمل طبيبة أو ممرضة بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية في أثناء عملها. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة؟ الإفرازات إذا كانت هي ما يتعلق بالحيض والاستحاضة فهذا له حكمه وقد ذكرناه مرارا، أما ما يعبر عنه الفقهاء برطوبة فرج المرأة فهذا ليس نجسا، على خلاف بين أهل العلم أيضا ليس نجسا إذا لم يكن له سبب، يعني مثلا لو أن زوجها قاربها أو كذا يعني خرج منها شيء هذا له حكم معين، لكن أنا أتكلم عن الذي يوجد عندها دائما فهذا ليس له يعني ليس نجسا وليس عليها بأس في وتصلي وليس عطنا فيصل من بريطانيا نعم وتصلي وليس عليها بأس نعم نعم تفضل يا فيصل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، أنا مسافرة أنا في بريطانيا حاليا قاعدة لي 3 سنين نعم يعني بس فترة ورادة بس أبس على الصلاة، هل أقصر أقعد أقصر يعني مثلا اللي قاعد 5 سنين 6 سنين إلى نرد؟ أنت مفيصل علاج ولا دراسة ولا عمل ولا؟ لا لا يا شيخ الله يذكر، أنا معي الجواز وحب أطلع لأولادي وزوجي حاليا يشتغل هنا فما إحنا يعني ما ناوية يعني أعيش هنا في هذا البلد فقالوا لي يجوزك القصر إلى أن تعودي إلى البلد. لا لا يعني أنت إقامتك طويلة منذ أن جئتي وتدرين تجلسين 3 سنوات 4 سنوات كذا أي إذن لا تعتبرين مسافرة، لكن لو كان عندك دورة لمدة 4-5 شهور أو قلت إحنا جايين علاج ما ندري نرجع بعد شهر نرجع بعد شهرين كذا هذا لك حكم السفر، أما مدام جايه لأجل استخراج يعني جوازات الأولاد وتعلمين أن لابد تجلسين مدة معينة لأجل ذلك فلا تعتبرين مسافرة ويلزمك ما يلزم أهل البلد من الصوم والصلاة. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. أختي مريم تفضلي. أعطوني آخر 5 دقائق عشان هذا. تفضلي يا مريم. مرحبا وعليكم السلام. الله يبارك. من فضلك يا شيخ سؤال. تفضلي. أنا عايشة هنا في إسبانيا منذ 6 سنوات. نعم. وأرغب في العودة إلى البلد الأصلي لكن زوجي لا يريد. وأنا هنا خوفا من أولادي والحياة هنا صعبة قليل. فما حكم الشرع في هذا؟ هل أترك زوجي أو والبقاء معه أو أعود إلى أنت أولادك كم أعمارهم؟ كبار؟ عن الكبير 12 سنة والصغير 8 سنوات. لكن يعني في أسبانيا عندكم مسلمون كثر وفي مساجد وفي مجموعات إسلامية أصدقاء لكم؟ نعم، لكن المدينة التي أنا فيها العربية قليلة جدا. إذن أنا أرى يعني لا أقترح أن تعملي مشكلة مع الزوج لأجل الرجوع، لكن قولي له يعني على الأقل نذهب ننتقل بعملنا إلى بلد آخر يكثر فيه المسلمون ويكون قريب من مسجد بحيث أن الأولاد يعني يكون احتكاكهم وعيشهم مع مسلمين ومع أبناء مسلمين يتعلمون العربية أيضا. علما يا شيخ أني عدت إلى الوطن الأصلي مدة 2 عام وأولادي تعلموا العربية وكل شيء كانوا هناك مرتاحين جدا، ولكن الآن بعد العودة مرة نعم انقطع الاتصال. لكن أنا مريم أنا لا أرى يعني أن تحدثي مشكلة مع الزوج لأجل هذا الأمر، صحيح أن الإقامة في بلاد المسلمين هي الأصل وهي الأسلم وأن الإقامة في بلدان يرى فيها الإنسان الصلبان في كل موضع ويسمع نواقيس الكنائس أن هذا ربما يعني أو كذلك وجود نظام الحياة عموما وشدة الاختلاط وعدم انتشار الحجاب وربما أحيانا يمنع الحجاب كما في فرنسا وفي غيرها، فبلا شك أن السكن في بلدان المسلمين هو الأصل، لكن إذا كان الزوج يمانع ويرى أنه ليس له عمل هناك وأن عمله هنا ويمانع على ذلك فأنا لا أرى أن يحدث مشكلة لأجل ذلك، إنما يمكن الانتقال إلى بلد آخر في نفس أسبانيا يكون فيه المسلمون أكثر والثبات على الدين أكثر، نسأل الله لنا ولكم الثبات. أختي سارة تفضلي. السلام عليكم. هلو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال. اتفضلي. بغيت أسأل شو اسمه، أنا حواج بمتصلة. أي. أوكي ومكث يعني مو مكثفة واضحة يعني. فبعرف إن إذا شليت اللي في النص يعني اللي عند الخشم المتصل. أي. أي نعم. حلال ولا؟ أي نعم جائز جائز. الذي فوق الأنف هنا تشوفيني الحين ولا؟ لا. طيب إذن إذا شفت الحلقة اللي فوق الأنف هذا يعتبر ليس من الحاجبين بل هذا شعر من شعر الوجه عموما ولا بأس، أما الحاجب اللي فوق العين فهذا لا يؤخذ منه. بارك الله فيكم يا بنتي الله يحفظك. عطونا الفيسبوك، بقي معنا كم دقيقة؟ طيب يقول فضيلة الشيخ إذا رغب الزواج، إذا رغب الزوج بوطء زوجته ورفضت ونام ولم يغضب عليها لكنه يعني هل في ذلك حرام؟ نعم، الأصل أن المرأة إذا لم يكن يعني إذا لم يكن لها عذر من مرض أو أو أو كذا أن تستجيب لزوجها، يعني في هذا من حقه أن يطأها. يقول أريد أشتري سيارة بالتقسيط ومعرض السيارات غير موجود عندها السيارة، صاحب المعرض يجيب السيارة على طلبي، هل يدخل هذا في حكم الربا؟ لا، إذا كنت أنت إذا كان جئت وقلت المعرض أنا أبغى سيارة من النوع الفلاني وهي كاش بمئة ألف تقسطونها عليه بمئة وعشرين ألف عندكم، قال لا نشتريها لك ونبيعك إياها، هذا جائز، هذا وعد بالشراء، وعد بالبيع أيضا. أما إذا قال لا ادفع الآن عربون والسيارة لا تزال لم يملكوها هذا ما يجوز، يعني لا يتم شيء من طريقة البيع أو من نقاط البيع لا يتم شيء إلا بعدما يملك السيارة تماما. يقول كنت أمسك مصاريف البيت يوم أمي تسافر وأبوي أصلا مغترب ويبقى معي باقي وما أدري هو حق شيء معين ولا لا، ولقيته في حاجتي ويوم أطلع من البيت أتصرف وأشتري أشياء خاصة، هل أنا محاسبة؟ الأصل أن يكون المال الذي يعطوك أهلك لأجل صرف على البيت تصرفينه في البيت، اللي يزيد تقول إن يما ترى زاد 50 زاد 100 كذا تخبريهم، هذا من باب الأمانة. هل يوجد فتوى تمنع النوم بعد صلاة العصر؟ لا لا يوجد، في حديث لكنه ضعيف في النهي عن النوم بعد صلاة العصر. يقول أنا تراكمت عليك كفارة يمين كثيرة حتى أصبحت لا أحصيها، هل يجوز أن أصوم ثلاثة أيام عوضا أو أجعل والدي يدفع لي مبالغ الكفارات الكثيرة؟ مبالغ الكفارات إذا كان، أنا ذكرت هذا أيضا سابقا فصلته يمكن رجوع للمقطع في أحكام اليمين، إذا كانت أسبابها واحدة مثل والله ما ألبس الثوب، والله ما ألبس القميص، والله ما ألبس هذا الحذاء، كله يتعلق باللبس، هذه كفارتها واحدة، إذا كان ما كفر عن الأولى واجتمع عشر بعدها كفارة واحدة لكلها. أو إذا قال والله ما أطلع اليوم وطلعوه مثلا غصب، بعدين بعد يومين زعل وقال والله ما أطلع وطلعوه مثلا، فأيضا هذا له كفارة واحدة، فأنا لا أظن عليك 20-30 كفارة، ربما لا تزيد عن 3-4 كفارات، إن استطعتي أن تطعمي أطعمي، إذا ما تستطيعين فصومي عن كل يمين 3 أيام. يقول بارك الله فيك برنامج الرائع، أحاول أن أضع سؤالي لكن لا يتم رد عليه. شيخ ما حكم السائق الذي يفطر رمضان بحكم عمله لا يستطيع قضاءه مع أنه يسافر خارج المحافظة أحيانا ويخرج كفارة شهر ولا يستطيع قضاءه، ليسقط عنه صيام رمضان؟ لأنه لا يسقط صيام رمضان ما دام أنه قادر، فإما أن يفطر في حال سفره لأنه مسافر أو أن ويجب عليه القضاء أو أن يصوم في سفرها، أما أن يقال والله سقط عنه الصوم لأنه دائما مسافر هذا غير صحيح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا برعايته. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين الذين في الصومال، اللهم سد جوعتهم، اللهم اشف مريضهم يا رب العالمين، اللهم وكن لإخواننا يا رب العالمين، كن لإخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان، اللهم كن لإخواننا في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا حي يا قيوم، واحقن دماءهم واجمع كلمتهم على الخير والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.